نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو رب العالمين وقيوم السماوات والأراضين، الظاهر سبحانه وتعالى لا تخيل ولا وهما، الباطن سبحانه تقدسا لا عدما، ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه، أجل من نشر رايات التوحيد وعقد خنصر قلبه على تقديس ربه المجيد، وتمسك بكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأماجد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المسلمون، ترون أن الله سبحانه وتعالى في مطلع هذه السورة الجليلة، سورة المؤمنون، ذكر من صفات عباده المؤمنين المفلحين أي المنجحين الظافرين الفائزين أنهم يخشعون في صلاتهم، إنهم لا يصلون وحسب، بل يخشعون في هذه الصلاة ويحفظون ألسنتهم من أن تجول في أعراض الناس أو أن تنطق باللغو من القول. وقد يكون كثير من مباح الكلام لغوا من القول فالأصل في تعريف اللغو أنه الكلام الذي لا طائل تحته ولا فائدة ترتجى من ورائه. ثم ذكر سبحانه وتعالى أنهم من المصدقين الذين يزكون أنفسهم بإخراج ما ينبغي للفقراء والمساكين من الحق المعلوم وللسائلين أيضا. ثم ربع سبحانه وتعالى على التو فقال: والذين هم لفروجهم حافظون، وقدمها على صفات تأتي في هذه الآيات العشر من أول سورة المؤمنون، والتي تحدد صفات وسمات هؤلاء العباد المفلحين المنجحين الفائزين. النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث، بل إنما فهم من روح دعوته الأولى عليه الصلاة والسلام يواطئ هذا المعنى، يواطئ هذا المعنى ويطابقه. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه في كتاب بدء الوحي، والحديث طويل جدا، حين سأل هرقل بالشامي أبا سفيان، ولما يكن طبعا أسلم بعد، كان في الشرك والجاهلية، سأله عن محمد وأوصافه وما يدعو إليه، فكان مما قال أبو سفيان: ويأمرنا، هو جاء ليأمر بالصلاة والصدقة والعفاف مباشرة. هكذا فهم من روح دعوته الأولى عليه الصلاة والسلام. وكما نقول ونكرر دائما، النبي عليه الصلاة والسلام يمتح من القرآن، يأخذ من القرآن، يستمد دائما من القرآن. إنه لا يأمر بشيء ولا يفهم شيئا ولا يدعو إلى شيء إلا وهو يستمد من كتاب الله. الذين هم في صلاتهم وعن اللغو وللزكاة، والذين هم لفروجهم، والذين هم لفروجهم. قال: يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف. بل إن عبادة ابن الصامت صاحبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الحديث الذي خرجاه في الصحيحين، حين تحدث عن بيعة الإسلام، طلب إليهم عليه الصلاة والسلام أن يبايعوه على ألا يشركوا بالله شيئا وألا يزنوا مباشرة بعد الاعتقاد. العفاف إنه قوام شخصية الفرد وقوام شخصية المجتمع المتكاملة المتماسكة. لا كيان متماسكا، لا كيان قائما للفرد بدون العفاف. إن جرائم الفحش والعياذ بالله الأخلاقي تغتال الكيان الإنساني برمته، ولذا لم يرضى الله سبحانه وتعالى لفاعلها عقوبة دون أن يهلكه، دون الموت، لأنه كيان قد تداعى، كيان هش قد انهدم بالكلية، أتي عليه من القواعد، فما مبرر بقائه إذن والحالة هذه؟ لا مبرر لبقائه. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ينفذ هذا الحد دونما رأفة، دونما تحنن، دونما ترحم البتة. وهذا أيضا يصدق على المجتمع، وهذا أيضا يصدق على المجتمع، حتى لا تتشعب بنا سبل الحديث. تأملوا في قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عنه صاحبه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، وفيما أخرجه الشيخان أيضا في صحيحيهما. قال عليه الصلاة والسلام: العين تزني وزناها النظر، والفم يزني وزناه القبل، القبلة زنية والعياذ بالله، والفم يزني وزناه القبل، واليد تزني وزناها اللمس، التحسس واللمس، لمس ما لا يحل لك يا عبد الله، والقدم تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك كله، انتبهوا إلى كلمة كله، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. إذن الزنا هو جريمة الكيان الإنساني كله، جريمة الشخصية كلها، إنه هدم وتداع لكل شخصية الإنسان. ومن هنا كان عدلا وتوافقا ومناسبة أن ينصب أو أن يحدد الشارع الحكيم سبحانه لهذه الجريمة عقوبة القتل، لأنها جريمة الكيان كله. إذا كانت العين تزني والفم يزني واليد تزني والرجل تزني، وهذا كله زنا على المجاز أو زنا صغير أو زنا بسيط، لكن الزنا الحقيقي الفاحش الأفحش والعياذ بالله هو زنا الفرج. فإذا زنا الفرج صدق كل ذلك الزنا، فزنا البدن كله، زنت العين إذن، وزنا الفم، وزنت اليد، وزنت الرجل أو القدم، كله انخرط في هذا والعياذ بالله. إذن لا مبرر لبقائه، فليقتل، فليهلك. وقد يقول قائل: وإذا تسامح المفعول به المرأة مثلا إذا فعل بها ذلك على غير رضا منها، إذا تسامحت وأسقطت حقها؟ كلا، فقد اتفق الفقهاء أجمعون على أن الحدود، ما يعرف بالحدود، حد الزنا وحد الشرب وحد السرقة وحد الحرابة وحد الردة، والقصاص كما تعلمون عند السادة الحنفية لا يدخل في الحدود، الحدود شيء والقصاص قسمة أخرى لدى السادة الأحناف، ونحن نأخذ بهذا في هذا المقام. الحدود كلها حقوق لمن؟ لله. ومعنى كونها حقوقا لله أنها حقوق للمجتمع، ليست حقا لصاحب الحق الذي يتصور أنه صاحب هذا الحق، أو للشخص طرف القضية، أو للشخص طرف القضية. كلا، إنها حق للمجتمع، إنها حق للمجتمع. قد يقول قائل لماذا؟ لأن الزاني والعياذ بالله إذا زنى وظهر زناه بالطريقة الشرعية التي تعرفونها البينة، 4 شهود كالميل في المكحلة، هذا الرجل من المحال أنه يعود وينزع إلا أن يشاء الله. إنه سيفتك بأعراض الآمنين، سيهتك سترى الرجال، ويقطع سبل المودات، ويدمر أواصر المجتمع. فالخير كما قلنا أن يحدم، أن يهلك، ألا يظل موجودا، ينبغي. ولذا لا رحمة له لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا أن يتوب، لا رحمة له في الدنيا ولا في الآخرة إلا أن يتوب. إن إلحاح هذه الرغبة الفاحشة إلحاح جامح. النبي أيضا عليه الصلاة والسلام يصور لنا هذا الإلحاح تصويرا عجيبا في الحديث الذي قص به على أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم نبأ سارة عليه السلام، وليست سارة بالتخفيف وإنما سارة اسم فاعل، سارة زوج إبراهيم عليهما السلام، حين دخل بها إبراهيم مصر، وكان بمصر آنذاك أو يومئذ كان بها ملك يأخذ كل امرأة حسناء غصبا، ويقال كانت سارة عليها السلام أجمل نساء عالميها، أجمل نساء عالميها، أي أجمل نساء عصرها وعهدها، فأرادها على نفسها فأبت ودعت الله أن ينجيها منه، فخسف الله به، خسف به الأرض، ثم أنجاه، إلا أنه عاود مرة أخرى. إلحاح غريب، بعد أن رأى هذا العقاب الإلهي المخيف لم ينقطع، لم ينقطع، لم يتأدب، لم يرعوي، لم ينزع. إذا قلنا الأولى أن يهلك ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، هذا جزاؤه، ثم أمره إلى الله تبارك وتعالى بعد ذلك. فخسف به ثانية ثم أنجاه الله، وهذا في صحيح البخاري، مش قصة ولا خرافة، في صحيح البخاري في كتاب الأنبياء، رواه البخاري في كتاب الأنبياء من حديث ابن سيرين. المهم، ثم أنجاه الله فراودها مرة ثالثة عن نفسها فخسف الله به 3 مرات يا إخواني. الإلحاح، إلحاح الغريزة بحد ذاته، ولا نقول إلحاح الرغبة الفاحشة الشاهية، إلحاح الغريزة إلحاح قوي جدا. نحن لا نغض الطرف عن هذه الحقيقة، بل نقررها ونعتقدها وندرك مراميها. صحيح، فقد روى ابن مسعود، وهذا أيضا في صحيح مسلم، ولعله عفوا في البخاري، المهم استغفر الله، روى ابن مسعود إما في مسلم أما في البخاري، اختلط عليه الأمر، روى ابن مسعود عن صحاب أو عن صاحب من أصحاب رسول الله وهو في طريقه إلى صلاة الفجر، إلى صلاة الصبح، لقي امرأة فأغواه الشيطان فقبلها. رجل زاهد إلى الصلاة، شيء غريب، يعني شيء ينزع الإنسان دائما وأبدا في كل الأحوال. ولذا الشريعة وقفت موقفا واضحا وصلبا ومحددا وعلميا أيضا من هذه الظاهرة، وواقعيا وفطريا، ليس موقفا يعني تعالويا كاذبا أو موقفا مثاليا طوباويا كما المسيحية مثلا، كلا، موقفا واقعيا فطريا معقولا. رجل آخر، هذا في كما قلنا في الصحيح، رجل آخر وهو الفضل ابن العباس، كان يؤدي منازك الحج ويقال بعد التحلل في منى أو بمنى، وهذا في الصحيحين في البخاري ومسلم. فجاءت امرأة حسناء وضيئة جميلة تسأل النبي، ويبدو أنها تحللت وكشفت وأسفرت عن وجهها، تسأل النبي في مسائل شتى أو في مسألة، فجعل الفضل وهو رديف رسول الله على ناقته أو على دابته، الرسول أمامه قاعدين على نفس الناقة نفس الدابة، جعل ينظر إليها، إلى المرأة الجميلة. فحول النبي رأسه أو وجهه بيده هكذا حوله، فجعل ينظر من الجهة الأخرى. فحوله النبي مرة أخرى، رجل صاحب ابن صاحب رضي الله عنهما، ابن سيدنا العباس عم النبي، ومع رسول الله نفس المكان وعلى نفس الدابة وفي مواضع مقدسة مباركة وفي أزمان مباركة أيضا مال الحج والمناسك، ومع ذلك ينظر ولا ينقطع عن ذلك من مرة أو مرتين. إلحاح غريب. إذن إلحاح أبو هريرة، أبو هريرة الصاحب عبد الرحمن بن صخر الصاحب الفقير رضي الله عنه المسكين الذي كان رفيقا لرسول الله على ملء بطنه فقط، على ملء وربما طوى اليومين والثلاثة وأكثر من ذلك، حتى كان يصرع يقع من طوله من شدة الجوع، ومع ذلك أبو هريرة ويعيش في ركن الصفة في مسجد رسول الله، ركن الفقراء والزهاد والمنقطعين إلى الآخرة عن الدنيا، الراغبين فيما عند الله، الراغبين عن الدنيا، ومع ذلك، وهذا في البخاري أيضا في كتاب النكاح، يستأذن النبي أن يختصي، يشكو النبي معاناته الجنسية الطاقة الحبيسة الليبيدو باصطلاح فرويد، يقول له إذن لي حتى أختصي، معاناة صعبة تقتلني، تحدث لي ضغطا متوترا دائما. فلم يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، وقد نهى النبي أمته عن الاختصاء. والصحابة رضي الله عنهم وأرضهم أنفار كثيرون منهم يقولون، يعلقون على حديث أبي هريرة، ولو أذن له لفعلنا، كان إحنا أيضا اختصينا. الله أكبر، في مجتمع رسول الله، في مجتمع المدينة، في المدينة الفاضلة حقا، وهكذا تمارس هذه الغريزة وهذه القوة دافعيتها وتوترها وضغطها على نفوسهم بإلحاح شرس، بإلحاح قلق. نعم، هذه حقيقة، هذه حقيقة. ولذا ترون عظمة الإسلام حين أراد أن يحرم الفاحشة قطع السبل إليها فحرمها مقصدا وتوسلا، حرمها مقصدا وتوسلا، أي حرمها بذاتها وحرم كل ما يؤدي إليها. فالنظرة الشاهية إن كانت شاهية أي بشهوة، النظرة الشاهية محرمة، فإن تكررت وأصر عليها المرء صارت من الكبائر والعياذ بالله، ربما أوردته جهنم النظرة الشاهية. لكن النظرة العفو، النظرة البريئة لا شيء فيها، والنظرة إن خلطتها شهوة وكانت عفوا أيضا فلا تكرر لك الأولى وليست لك الآخرة أي الأخرى، لك الأولى فقط. اللمس حرام، القبلة حرام، كل المثيرات، كل المثيرات تصبح محرمة. ودعوا عنكم تخاريف بعض من يتكلم للأسف في الدين، يبدو أنه يتكلم بغير فقه، إذ يبيح للناس ضروبا وصنوفا وألوانا من المثيرات بحجة أنه ليس هناك من دليل على حرمة هذه الأشياء، مع أنها قد توقع الإنسان في أكبر الفواحش وتغريه والعياذ بالله بأخف النقائص. يقولون ليس هناك أدلة شرعية، ناس يتكلمون في الإسلام، فقهاء، فقهاء هذا العصر، إنهم يعملون والعياذ بالله لإسقاط أهل العفاف، لإسقاط البراء من الناس، من الشباب والشابات أيضا، من الصغار والكبار والعياذ بالله. هذا كلام فارغ. قال تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا. قال الإمام النحاس وهو إمام مفسر ولغوي أيضا، قال: وإذا قال تبارك وتعالى لا تقرب الشيء أو الفعل الفلاني فهو آكد من قوله لا تفعل. إذا قال لا تفعل هو نهي، لكن إذا قال لك لا تقرب إنه ينهاك عن مجرد قربانه أي الاقتراب منه، أي خلي بينك وبينه مبعدة، تباعد منه على مراحل وفراسخ، على مراحل وفراسخ. ولذا قلنا أخذا أيضا من مفهوم هذه الآية إن وسائل الزنا وكل ما أغرى به محرمة بمفهوم هذه الآية الجليلة، من نظرة، من لمسة، من كلام فاحش، من وسائل إثارة وإغراء، كله محرم يا إخواني، كله محرم، لأنه يقود إلى هذه الفاحشة. إذن لا كيون حتى للمجتمع، كما قلت الفرد يتداعى كيانه كله والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه بهذه الفعلة القبيحة. المجتمع أيضا إذا صارت الفاحشة أو الزنا ظاهرة اجتماعية فقد تداعى كيان المجتمع وحق عليه كلمة العذاب حق إذن أن يهلك أيضا هذا المجتمع. لذا روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن قال عليه الصلاة وأفضل السلام: لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم الزنا، فإذا فشى فيهم الزنا أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده. حيستأصل هذه الأمة، خلاص حيستأصل هذا الشعب، حيستأصل هذه الدولة. والآن نرى دولا عربية وشعوبا عربية والعياذ بالله سمعنا وسمعنا وسمعنا غير مرة، نسأل الله العصمة والتسديد، أي والله غير مرة ومن غير أحد من أبناء هذه الدولة، أن الزنا قد انتشر فيها ما لم ينتشر في الغرب الأوروبي نفسه وبأبخس الأثمان. حتى قال نمساوي هنا، يقول لأحد الإخوة أو الأصدقاء، قال نمساوي جاء كان زائرا سائحا في هذه البلدة والعياذ بالله، نسأل الله يهدي أهلها وحكامها وأولياء أمورها. فعاد النمساوي محبورا مسرورا، قال لقد تهيئ لي هناك والعياذ بالله من الأفعال القبيحة، لا أريد أن أذكر الأوصاف السمجة، من الأفعال القبيحة ما لا يتهيأ مثله هنا في النمسا، يعني مع الفتيات الصغيرات الجميلات الحسنوات وبأبخس الأثمان، أعراض المسلمين والعياذ بالله، هذه أعراضنا يفعل بها هذا. طبعا مما يشيع أيضا في منطق القرآن وفي منطق السنة، انظروا كل هذه بنى نظرية، أبدا بنى نظرية فلسفية اجتماعية لهذه الحقائق تغفل عنها الأمة، تغفل أن تفهمها وتغفل أن تؤسس لها. في منطق القرآن وفي منطق السنة حين يفقد الرجال والنساء الغيرة، حس الغيرة تسري فيهم الدياثة والعياذ بالله، ما الذي تشيع الفاحشة؟ تشيع أكثر ما يعين على إشاعة الفاحشة في المجتمع المسلم هو فقد الغيرة. إذا وجدت الغيرة مع إلحاح الضرورة ومع إلحاح الشهوة لا تفشو، لا تفشو الفاحشة. هذا يصح في حديث الطبراني والذي أخرجه أحمد وهو حديث صحيح، في الشاب الذي جاء يستأذن رسول الله في الزنا: ائذن لي يا رسول الله حتى أزني، برضو نفس الشيء مسكين يعاني ضغطا وتوترا شديدين وبده رخصة شرعية على سبيل الاستثناء في الزنا، كيف عالجه النبي؟ أوقذ فيه المنطق الذي يأبى على الفاحشة أن تستشري في المجتمع، منطق ماذا؟ الغيرة. أترضاه لأمك؟ أحمد اكتفى بأمك، عند غير أحمد أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ وفي كل أولئكم يقول لا، طبعا لا، أعوذ بالله، من يرضى هذا الشيء لأمها أو لابنتها أو لزوجتها أو لا. فقال النبي عليه الصلاة وأفضل السلام: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. فقط أنت عندك عرض وعندك غيره، إذن بمن تفتك أنت ومن تهتك؟ أثر من؟ أثر المسلمين أيضا، ولديهم أعراض، لديهم جوانب محمية، ولديهم غيرة كغيرة الرجال. لا، والمجتمع المسلم نفس واحدة. الله قال: فسلموا على أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، تأملوا في هذه الآيات الثلاث، في كل مرة الله يقول بأنفسهم، بأنفسهم، كيف بأنفسهم؟ لأننا كنفس واحدة، كنفس واحدة يا إخواني، المجتمع المسلم هو كيان واحد مترابط، إذا فقد هذا الترابط حق عليه العذاب، استهلك. ولذا أيضا روى في نفس المعنى، قبل أن نذكر أيضا المرويات نؤكد على هذا المعنى من القرآن الكريم، أنا قلت القرآن والسنة، السنة ربطت بين شيوع الفاحشة وضعف منسوب الغيرة لدى الرجال والنساء، والقرآن أيضا كيف؟ هذه فلسفة القرآن. وقال نسوة في المدينة: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين، إلى آخر الآيات، لما سمعت بمكرهن وأرسلت إليهن إلى آخره، فلما قالت له اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، أقمنا لها العذر، أليس كذلك؟ أقمنا لها العذر، لم يقم لديهن أو في نفوسهن من الغيرة ما يجعل العرض والعفاف شيئا أكبر من مجرد الافتنان بالجمال ولو كان الجمال اليوسفي، لا، الغيرة ضعيفة، قالوا مدام الحال هيك والله عندها عذر. فقالت: فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسي، اعترفت تتبجح بذلك. المهم هن في سياق القرآن لم يدعونه إلى إيه؟ إلى الفاحشة بهن. لكن ماذا قال يوسف؟ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. أين؟ إنهن لم يفعل. لقد فهم حين فقدنا الغيرة وحين أقمنا لها العذر وقالوا عندها الحق، علم من ذلك دعوة صريحة، استنبط دعوة صريحة منهن إلى نفس الفعل والعياذ بالله. منطق الغيرة نفس الشيء في القرآن وفي الحديث، حين تفتقد الغيرة معنى ذلك تأخذ الفاحشة فيزا أو إذنا والعياذ بالله أو تصريحا رسميا من المجتمع باسم المجتمع وضميره المهترئ، ليس في استراحة إنما ضمير مهترئ بالاندلاع في المجتمع، بالشيوع في المجتمع والعياذ بالله. أما حديث أبي يعلى بإسناد حسن أيضا كحديث أحمد، وما فشى الزنا والربا في قوم إلا أوشك الله أن يعمهم بعذاب من عنده. وأما حديث الإمام الحاكم في المستدرك وصححه يقول فيه عليه الصلاة وأفضل السلام، ما فشى الزنا في قوم إلا سلط الله عليهم الموت. الموت هذا قد يكون بالوباء وقد يكون بماذا؟ بالحروب وتسليط الأعداء، قد يكون بالأوبئة وقد يكون بالحروب كما نرى الآن أيضا. طبعا حتى الأمم الإسلامية ما عادت ناجية من شيوع الفحشاء فيها والعياذ بالله، أليس كذلك؟ بعض المسلمين، لا نريد أن نقول بعض المسلمين وبعض المسلمات، حتى في البلاد العربية والإسلامية بدأوا يتعاطون الفواحش والعياذ بالله والتلفاز. هذا الشيطان الأكبر، إنه أحق من أمريكا بلفظ الشيطان الأكبر، هذا الشيطان الأكبر هو الذي يدعم ذلك. والتلفاز هذا، وقلته مرات عديدة ولا أزال أقوله إن شاء الله، أكبر ما يبرهن لنا عن انعدام الغيرة لدى كثير من الآباء والأمهات وكثير من الأزواج والزوجات. وإلا قولوا لي بربكم، كيف يجلس الأب الكبير وابنته البكر؟ أنا لا أتصور، إذا كررت هذا المعنى في أكثر من سنة وفي أكثر من خطبة، لأنني لا أستطيع أن أستوعب هذا الشيء. كيف يجلس الأب وابنته البكر التي أيضا تمارس الضرورة الجنسية في بدنها إلحاحا شرسا عليها، يجلس وإياها أمام التلفاز يحضرون الأفلام وقلة الأدب وفيها التقبيل والحس واللمس والكلام البذيء ويرضى ذلك؟ أهذا مسلم؟ أهذا لديه ذرة من غيره؟ والله إنه لديوث، والديوث محرم عليه أن يدخل الجنة. كتب الله تبارك وتعالى على باب الجنة حرام عليك أن يدخلك ديوث، حرم الله عليها ذلك. ونعود إلى الفاحشة والعياذ بالله، ونعود إلى قضية الغيرة أيضا نؤكد عليها. الإمام علي عليه السلام كرم الله وجهه يقول: ما زنى غيور قط. لماذا؟ لمعنيين. المعنى الأول لأنه يغار على أعراض المسلمين كما يغار على عرضه، فهو لا يرضاه لعرضه ولذا لا يرضاه للمسلمين. بعض الناس، بعض هؤلاء المسلمين قد يكون قريبا إليه، سمعنا أحاديث عن من يزني بزوجة أخيه، سمعنا أحاديث عن من يزني بزوجة أبيه، وإن كان العقد عليها بعد موت الأب، وصفه القرآن بأنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. والمقت هو الكره مع استحقار، الله يكره ويستحقر العبد والعياذ بالله. وسمعنا من يزني بحليلة جاره، الجار له أمانة وله حقوق، وإن كان مسلما فله 3 حقوق، وإن كان قريبا فله 4 حقوق يزني بها والعياذ بالله. وقد سئل النبي أي الذنب أعظم؟ فقال عليه السلام: أن تجعل لله ندا وقد خلقك. ثم سئل: ثم أي الذنوب أعظم بعد ذلك؟ فقال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. ثم سئل أيضا فقال: أن تزاني حليلة جارك، أن تزني بزوجة الجار والعياذ بالله. وقد هذا في البخاري، وأنزل الله تصديقا له عليه الصلاة وأفضل السلام من سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. هذا أن تجعل الله ندا وقد خلقك. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. ولا يزنون، أن تزاني حيلة جارك. أنزل الله هذه الآيات تصديقا لقوله عليه الصلاة وأفضل السلام. وقد قال عليه الصلاة وأفضل السلام في حديث آخر قال: إن الرجل إذا زنى بحليلة جاره كان عليه وعليها في القبر نصف عذاب الأمة. نصف عذاب أمة محمد في قبورها يسلطه الله على من زنى بحليلة جاره. كيف بمن زنى بزوجة أبيه أو بزوجة أخيه؟ والعياذ بالله، شيء فظيع. نصف عذاب هذه الأمة. وإذا كان يوم القيامة حكم الله زوجها في حسناته، يقول له: أنت يا مسكين، يا زوج، يا مغدور، أيها الزوج المغدور والمغرور، أنت محكم في يومي هذا، يوم الدينونة، في حسنات هذا الخنزير، هذا الفاحش البذيء الذي كان ينتسب إلى الإسلام وإلى يتحكم في حسناتي، لو شاء لأخذها كلها، وأنا أعتقد أنه لن يترك منها شيئا لأنه محتاج إليها. هذا إذا كان الزوج إيه؟ لا يعلم، يقول النبي. فإذا كان يعلم وسكت فإن الله يحرم عليه دخول الجنة حتى على الزوج، لأنه حرم على الجنة أن يدخلها ديوث، والعياذ بالله. شيء فظيع يا إخواني. في زبور داود الذي تلقاه داود إلهاما وكتبه بالإلهام، هكذا قال السادة العلماء، يقول فيه المولى تبارك وتعالى: إن الزنا، في زبور داود، إن الزناة يعلقون في نار جهنم من فروجهم ويضربون عليها بسياط من حديد، طبعا من حديد جهنمي، حديد جمر، يضربون على فروجهم فيصيحون ويستصرخون ويستغيثون، فتقول لهم الزبانية: أين كنتم يوم كنتم تفرحون وتمرحون وتضحكون ولم تستحيوا من الله ولم تجعلوه عليكم رقيبا؟ لا، ذوقوا، موجود هذا العذاب بشكل دائم. يقول عليه الصلاة وأفضل السلام. طبعا الذي دعاني إلى هذه الخطبة، الذي سمعت من بعض إخواني ولم أكن أتصور هذا، أن من الناس من قال، من الناس الذين يرتدون حتى المساجد، قال: لو أن هذا الشيخ خطبنا، بدأ أن يخطب في بعض القضايا الفكرية والفلسفية والأيديولوجية، لو خطبنا في الزنا مثلا، لأن أحدنا يصلي ثم يخرج يزني، يعترف على نفسه المسكين. وأنا ما أتصور أن الإنسان يرتدي المساجد ويسمع الخطب ويسمع المواعظ ويصلي لله تبارك وتعالى في الجماعات ثم يخرج يزني بكل هذه البساطة. وبعضهم يصلي ويحافظ على بعض الصلوات والجمع ويقول يعني، والعياذ بالله، إذا تيسرت وسيلة فالإنسان ضعيف فنزني. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نسأل الله العصمة والتسديد يا الله، ونعوذ بالله من الخذلان. شيء فظيع. فهذه موعظة لأمثال هؤلاء، وموعظة لنفسي وللجميع، عسى الله أن ينفعنا بها جميعا. يقول عليه الصلاة وأفضل السلام: إن الرجل إذا مد يده إلى امرأة لا تحل له، مجرد لمسة، هيك حط يدك على مفاتنها، لمسة، جاءت يده يوم القيامة مغلولة إلى عنقه، ما يقدر يحركها المسكين، فإن هو قبلها قرضت شفتاه في نار جهنم بالمقاريض على القبلة الحرام. ما عندك زوجة؟ طب إذا ما عندكاش، استعف، العفيف في ظل الرحمن يوم القيامة، العفيف له الجنة، استعف أو توسل إلى العفاف، تزوج يا عبد الله، تزوج. فإن هو قبلها قرضت شفتاه في النار بالمقاريض، والعياذ بالله. فإن هو وقع عليها، إن هو تورط وزنى بها، والعياذ بالله، شهدت عليه فخذه يوم القيامة أمام الله وقالت: أشهد على هذا العبد أني ركبت إلى الحرام، أنا مشيت وتوسلت إلى الحرام. فينظر الله إليه تبارك وتعالى نظر الغضب، فإذا نظر إليه سقط لحم وجهه وظل عظما يتقعقع، ثم ينكر ويكابر، يقول: ما فعلت؟ إذا النظر فعلت به ذلك، فكيف إذا أمر الله به إلى العذاب الآن، عذاب الزنا؟ فيقول: ما فعلت؟ ينكر ويكابر. وساعة إذ تنطق عليه كل أعضائه، يقول لسانه: أشهد عليه أني قد تكلمت بما لا يحل لي، مع هذه المزني بها، الحبيبة والمعشوقة والكذا والكذا، كلام لا يحل لك أن تقوله إلا لزوجتك، لماذا قلته لهذه الملعونة؟ أشهد عليه أني قد نطقت بما لا يحل لي، وتقول العين أشهد أني قد نظرت إلى ما لا يحل لي، وتقول اليد أشهد أني تناولت ما لا يحل لي، وتقول الرجل أشهد أني قد مشيت إلى ما لا يحل لي، ويقول الفرج وأنا أشهد أني قد فعلت، ويقول أحد الملكين وأنا أشهد أني قد سمعت، ويقول آخر وأنا أشهد أني قد كتبت، ويقول الله تبارك وتعالى وأنا أشهد أني قد اطلعت وسترت، يا ملائكتي خذوه فأذيقوه من عذاب الشديد، فقد اشتد اليوم غضبي على من قل حياؤه مني، فقد اشتد اليوم غضبي على من قل حياؤه مني. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. طبعا هنا يبيتون ليس ما لا يرضى من القول، من الفعل والفواحش الفظيعة والعياذ بالله تبارك وتعالى. وانتبهوا إلى صدق صاحب الرسالة بأبي ونفسي وروحي هو عليه الصلاة والسلام حين ذكر أن الملك يقول وأنا أشهد قد سمعت، لماذا لم يقل وأنا أشهد قد رأيت؟ لأن الملك لا يرى ذلك. إن معكم من يستحيي منكم فاستحيوا منهم. حتى حين تنزع عن عورتك الملك يفارقك مباشرة، حين تأتي أهلك يخرج من البيت، فكيف حين تأتي من حرم الله عليك إتيانها؟ يخرج المسكين لا يستطيع أن يرى الفاحش. الملك ملك كريم، لكن يسمع الحركات والهمهمات والأصوات الفاحشة البذيئة. هذا هو. إذن لمعنيين لا يزني الغيور، لمعنيين، لأنه يغار على أعراض المسلمين كما يغار على عرض نفسه، والمعنى الثاني لأنه يعلم أن الزنا دين، إن أداه إلى غيره سيقتص منه، من ذريته، من عرضه، من قريباته، والعياذ بالله. ولله در إمامنا أبي عبد الله الشافعي رضوان الله تعالى عليه حين قال إن الزنا دين، إن أديته كان الوفى من أهل بيتك، فاعلمي يا هاتكا ستر الرجال من يزني يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي، يا هاتكا ستر الرجال وقاطعا سبل المودة، عشت غير مكرم لو كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لحرمة مسلم، لكنك لست بالحر ولست بالطهور، لذا تهتك أعراض المسلمين والعياذ بالله وتشيع فيهم الفاحشة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يستر علينا بستره الجميل الذي ستر به على نفسه فلا عين تراه، وأن يوفقنا إلى مراضيه، وأن يقعد بنا عن مساخطه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. آمين. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يا إخواني، ونحن في شهر رمضان، وقد يقول قائل شهر رمضان يكفر ما يكون إلى مثله من قابل من الذنوب، لكن سمعتم غير مرة أنه لا يكفر الكبائر، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. وهذا في مسلم. ومعنى هذا الحديث ليس حتى على وجه واحد، إن له معنى شديدا جدا يا إخواني قد لا يخطر على بال كثير منا. هذا المعنى الشديد أن تكفير الصغائر مشروط باجتناب الكبائر، فمن لم يجتنب الكبائر لم تكفر لا صغائره ولا كبائره. إذن من صام وصلى وقام ودعا وتصدق وعمل وعمل في شهر رمضان وفي غير رمضان، في إبان وفي بحر السنة، في بحر 11 شهرا، أتى من الكبائر ما وسعه الإتيان والعياذ بالله، هذا لا تكفر لا صغائره ولا كبائره. النبي قال مكفرات لما بينهن ما اجتنبت، كأنه ما هنا إيه الشرط؟ يعني إذا اجتنبت الكبائر، يعني إذا اجتنبت تكفر الصغائر، إذا لم تجتنب لا تكفر لا الصغائر طبعا ولا إيه الكبائر. والمعنى الثاني الذي نعرفه جميعا ونسأل الله أن يكون هو الأصدق، وهذا الأول قوي جدا أيضا، المعنى الثاني أن الله يكفر الصغائر لكن الكبائر لا تكفر، يعني يكفر كل الذنوب. يقول النبي حاشا الكبائر، هذا معنى الحديث، فله معنيان. لكن قد يصح في علم الله المعنى الأول، وهذا شيء فظيع، وهذا شيء فظيع. فاتقوا الله تبارك وتعالى في رمضان وفي غير رمضان، فإنه رب العباد في رمضان وربهم في غير رمضان، ربنا دائما وأبدا. لكن رمضان فرصة أن نعود إليه بتحقيق التقوى، أن نعود إليه بتحقيق التقوى. يا إخواني واتقوا الله، وهذه وصاتي ونصيحتي، اتقوا الله في زوجاتكم، واتقوا الله في أولادكم، في بناتكم وأبنائكم، اتقوا الله في هذا الشيطان الأكبر، في التلفزيون. اللي عنده تلفزيون ومشترك في الاي ار تي، وانا اشترك فيها قبل ايام، يعني حرام عليك ان تفتح على الموسيقى وعلى الغناء وعلى الافلام، مش لان احنا بنحرم شغلات هذه، لا، لانه ما يبث فيها فعلا محرم وقله ادب وفحش، ما بعده فحش والعياذ بالله. في عندك قناه اقرا، والله هذه يعني امس انا ادعو القائمين عليها وادعو لمن تسبب في فتحها دعوات متواصله والله العظيم. قناه جاده، قناه اسلاميه على اعلى درجات الاخراج، وأنا لا أعمل لها دعاية، وليس يعني هناك من علاقة بيني وبين أحد في هذه القناة، لكن سررت بها جدا لأنها سدت ثغرة من ثغور المسلمين والله العظيم. من كان مشتركا دائما يفتح على هذه القناة، دائما افتح على هذه، لا تفتح على الأشياء الأخرى، اتق الله وحرج على زوجتك وأبنائك أن يشاهدوا إلا ما ينفع، إلا ما ينفع. هذه القناة تبث العفة، تبث الفضيلة في الناس، تبث الجد، تبث الاهتمام بالمسلمين وبالإسلام وبأحوال المسلمين في الأرض، وفيها متعة وفيها تماثيل وفي أفلام إسلامية وأشياء إسلامية، لكن لا تفتحوا على ما يغري بالفحشاء، لا تفتحوا على ما يغري بالفحشاء. أسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق والتسديد والإسعاد، ونعوذ به من وبيل الطرد والإبعاد والخذلان والإشقاء. اللهم إنا نرغب إليك ونبتهل أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع فينا شقيا ولا مخذولا ولا محروما. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شر نفوسنا. اللهم حصن فروجنا، اللهم حصن فروجنا، اللهم حصن فروجنا، واحفظ اعراضنا واستر عينا في الدنيا والاخره يا ستير يا حليم، لا اله الا انت رب العرش العظيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم عليك بأعدائنا أعداء الدين، أحصهم عددا وأهلكم بددا، ولا تبق منهم أحدا، إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.